السلام عليكم. إن شاء الله نبدأ بشرح الآيات ونربطها بالقراءات وبالمعاني. بدأ الربع بقوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. طبعا في ناس بيقف عند يستحيي أو بيسألوا اختبارا هل نقف عليها أم لا. أنا رأيي إن هذا الوقف قبيح فلا يوقف عليها. وبعدين في ياء بعد الحاء الساكنة وفي ياء معكوفة للوصل، فإن وقفت هل تأتي بياء بالياء المعكوفة فتقرأ يستحيي إذا وقفت عليها، أم تحذف هذه الياء اللي هي معمولة وصلا ثم تحذف الياء الأخيرة لأن قبلها حاء ساكنة لالتقاء الساكنين فتقرأ يستح، أم ماذا تفعل؟ أم تقرأ كما يقرأ ابن محيصن في الشاذ يستحي تكسر الحاء وتسكن الياء من استحى يستحي فهو مستحي، هي لغة ولهجة. فنخلص من هذا كله، هذا الوقف قبيح ولا يوقف عليه. وأنا قلت فليرى وقفا وابتدا ورسما ولا تخالفن رسما وأصلا. إن الله لا يستحي أن، هنا يستحي أن من قبيل المنفصل فكل على أصله، وورش من طريق الشاطبية له المد الطولي الإشباع 6 حركات، وورش من طريق الطيبة أزرق وأصبهاني، الأزرق له المد الطول والأصبهاني له قصر وتوسط. أي يضرب، هنا الغنة في الياء لقلف حمزة أي يضرب، فيكون عنده إدغام كامل بدون غنة ومعه الضرير عن دور الكسائي من الطيبة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذه الآية لها سبب، إن اليهود بعد أن سمعوا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتها، وإن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قالت اليهود هذا من كلام محمد، ولا يمكن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن عنكبوت وذباب. فوضحت الآية إن الله لا يستحي أن يضرب المثل بالبعوضة فما فوق البعوضة والذباب والعنكبوت، لأن هذا يدل على قدرة وعظمة لله سبحانه وتعالى. يعني هل إتقان ساعة صغيرة أم إتقان ساعة كبيرة؟ الساعة الصغيرة أدق، فالذي عمل جمل عمل فيه أجهزة جهاز تنفسي وهضمي وحركي وتناسلي، وعمله في البعوضة وعمله في الذبابة وعمله في العنكبوت. وإذا ضرب المثل لنفسه فهو يتكلم عن التوحيد، فيقول مثلا إن الذين تدعون من دون الله هذه الأصنام التي تعبدونها لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا ولا يخلقوا ذبابا. حتى الذباب عندما يأخذ دم القربان للصنم لا يستطيع الصنم أن يدافع عن قربانه، ولا يستطيع أن يأخذ ما أخذه الذباب. يعني عندما تذبحون للصنم كقربان الدم يكون على الصنم، فالذباب يأتي فيمص هذا الدم من على الصنم. هل الصنم يستطيع أن يمنع الذباب من أخذ هذا الدم القربان المعمول للصنم؟ إطلاق. هل يستطيع أن يستنقذ ما أخذه الذباب؟ إطلاق. فلا يدل على ضعف الطالب والمطلوب، ضعف عقول التي تعبد صنما لا يستطيع أن يأخذ القربان ويمنع ويحمي نفسه ويحمي قربانه، فهذا يدل على جهل ضعف الطالب والمطلوب. إذن ضرب المثل بالذبابة هنا لمعرفة التوحيد الخالص، وأن هذا لا يمكن أن يعبد ولا ينفع أن يعبد، صنم عملتموه بأيديكم ثم عملتم القربان له فلا يستطيع أن يحمي حتى القربان ولا يستطيع أن يأخذ ما أخذه الذباب من هذا القربان. أما عن المثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، وصورة كاملة اسمها صورة العنكبوت، فالعنكبوت عندما يجوع يأكل بيته، فكذلك أنتم تعملون صنم من عجوة مثلا وعندما تجوعون تأكلونه، فهل هذا يليق بعقولكم؟ فيتكلم عن التوحيد وضرب مثل بالعنكبوت للتوحيد ومثل للذباب أيضا للتوحيد، وأن هذا الصنم لا يمكن ينفع أن يكون إله. وعندما تعبدون صنم من عجوة وتأكلونه عندما تجوعون، فكمثل العنكبوت عندما تجوع تأكل بيتها. فالله لا يستحي أن نضرب مثلا بالبعوضة ولا بالذباب، ومحمد لا يستطيع أن يتقول شيئا، ولو تقول محمد علينا بعض الأقاويل لأخذ منهم اليمين ثم لقطعنا منهم الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوق البعوضة يعني أدق منها، والأدق من البعوضة مثلا الميكروبات، والأدق من الميكروبات الفيروسات. الفيروسات أفتك، وكلما لطف عنف، كلما لطف عنف. نعم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، عندما يضرب الله مثلا بهذا يعلمون أن هذا حق، وأن محمد ليس بكذاب بل هو الصادق الأمين، ونقل هذا من عند الله سبحانه وتعالى. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، مثل العنكبوت والبعوض والذباب، ما هذا المثل؟ هذا المثل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلى الفاسقين. وطبعا ماذا أراد فيها منفصل، وكل على أصله في المنفصل. وبهذا مثلا، وطبعا هنا وقف لازم حتى لا يختل المعنى، والوقف معناه لغة الحبس، أوقفت الدابة أنا حبستها ومنعتها من السير، واصطلاحا قطع الصوت زمن المتنفس فيه بنية استئناف القراءة. ووقف لازم معناها لو وصل طرفها اختل المعنى، هنا وقف لازم. ثم تقول يضل به كثيرا، ورش طبعا يقرأ بترقيق الراء كثيرا، ويهدي به كثير كثيرا أيضا الترقيق الراء لورش من طريق الشطرية، والأزرق من طريق الإيه الطيبة. به كثيرة الصلة الصغرى للكل، وهي بين المتحركين، يقول الشاطبي رحمه الله، وما قبل التحريك للكل والصلة، فتوصل للكل. والهاء هاء الضمير أو هاء الكناية لها أربع حالات، بين متحركين، بين ساكنين، متحرك فساكن، ساكن فمتحرك. بين ساكنين مثل فيه القرآن، متحرك فساكن له الملك لا توصل لأحد، ولم يصلها مضمر قبل ساكن. بين متحركين مثل به كثيرة توصل للكل، وما قبل التحريك للكل والصلة. ساكن فمتحرك كما سيأتي، مثل فيه هدى مثلا، فيه مهانة، حفص طبعا وافق ابن كثير في فيه مهانة تشنيعا على العاصي، لأن العاصي يعني قاتل وزاني ومشرك، يخلط فيه مهانة. نعم. فساكن متحرك لابن كثير فقط، أما هذه فلكل القراء، واسمها صلة صغرى لأنها لم تدخل على همز. وما يضل به إلا صلة كبرى دخل على همزة، فكل على أصله. وورش هنا من الطريق الشطبية أو الأزرق من الطريق الطيبة له المد الإشباع، أما الأصدهاني فله القصر والتوسط، صلة كبرى تعمل معاملة في المنفصل. إلا الفاسقين جمع مذكر سالم، ويعقوب له فيها هاء السكت الفاسقين. والوقف على وما ظل به إلا الفاسقين وقف تام وكافي وحسن. تام إن قلت أعني الفاسقين، أعني الذين ينقضون عهد الله. إن قلت إن الذين ينقضون صفة للفاسقين فهذا وقف حسن. إن قلت إن هذه ليست مرتبطة بهذه لكن في ارتباط معنوي فهذا وقف كافي. وما يضل به إلا الفاسقين، لو قلنا إن الوقف حسن وإن الفاسقين صفاتهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، هؤلاء أولئك هم الخاسرون. ينقضون طبعا الإخفاء، عهد الله من بعد ميثاقه صلة صغرى، ويقطعون ما أمر صلة مد منفصل وكل على أصله، به أن يوصل صلة كبرى أن يوصل الغنة لخلف حمزة والضرير دون الكسائي، أن يوصل وورش له في إذا وقف له الوجهان في اللام، وفي طال خلف مع فصالة، وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا. والطيب قال وان يحل فيها ألف أو ان يمل مع ساكن الوقف اختلف، وهذا مشروح إن شاء الله في المنتدى لمن أراد أن يرجع إليه. فإذا وصل ورش كما سمعتم من الأخت يفخم اللام، إذا وقف له الوجهان والمفخم فضلا، يوصل وله يوصل. ويفسدون في الأرض، الأرض فيها نقل الورش، الأرض وحمزة إذا وقف عليها له النقل وله السكن، الأرض والنقل المقدم الأرض. أولئك مد متصل وكل على أصله، وإذا وقف عليها حمزة له في الثانية تسهيل مع المد والقصر لأنها مصد بعد ألف، والهمزة الأولى مبتدأة فله التحقيق وله كسر بعدها ضم. هم الخاسرون، هم الصلة للكل، والخاسرون جمع مذكر سالم هاء السكت ليعقوب، خاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ وكنتم من جمع دخل على همز، فالصلة لابن كثير وابو جعفر، وقالون بتخيره جلاء له الوجهان الإسكان والصلة، وورش له مد الطول الصلة، والأزرق طبعا مد الإشباع، والأصبعاني له قصر وتوسط. وكنتم أمواتا فأحياكم، فأحياكم طبعا الإمالة هنا للكسائي فقط، وعلي أحيا بالأواو وورش بالتقليل. فأحياكم ثم الصلة، ثم يميتكم ثم الصلة لأصحابها، قالوا بالتخير وبكثير وابو جعفر، ثم يحييكم الصلة، ثم إليه ترجعون. إليه ترجعون يبقى إيه ابن كثير، وترجعون يعقوب يقرأها ترجعون، وهذه الأخرى وأول ترجعون بالآخرة هذا الموضع، فيعقوب يقرأها ترجعون بالبناء للفاعل، أما ترجعون فبالبناء للمفعول. وما الفرق بين البناء الفاعل والبناء المفعول؟ فكأن ترجعون غصبا عنكم يا من تذكرون البعث في رجوع للآخرة الحساب، وترجعون بالبناء للفاعل، والفاعل هنا الواو، يعني يا من تريدون الرجوع للآخرة سترجعون. فالرجوع للآخرة لمن أراد ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. إذن الوحيد الذي يقرأ ترجعون بالبناء الفاعل يعقوب، والباقي ترجعون. هو الذي خلق، هو الذي خلق لكم الصلة، لكم ما صلة ابن كثير وابو جعفر وقالون، ما في الأرض، الأرض النقل للورش، والنقل والسكت للحمد إذا وقف عليها، ما في الأرض جميعا. ثم استوى إلى السماء، استوى اليائي لأصحابه حمد وكساء وخلف، وقال لورش استوى إلى السماء، استوى إلى فيها منفصل، إلى السماء مد متصل، وعندما يقف حمزة له خمسة قياس، فسواهن النون مشددة تغنى حركتين واليائي، فسوانا سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وهو رد سنة بالحز أو راضيا باردا حلا يقرأ بإسكان الهاء، وهو بكل شيء، وهو أبو الكسائي وأبو جعفر وقالون وأبو عمرو وبكر القراء، وهو بكل، وهو بكل شيء عليم. شيء فيها التوسط والطول لورش من طريق الأزرق، ورش بالشاطبية، والسكت لحمزة، وعند ما يقف فيها فيها نقل وإدغام مع الروم والإسكان، يبقى أربع أوجه. في شيء المرفوع ستة أوجه، ويجوز هذا في المجروره سوى إشمامه، وطبعا إذا كان منصوب شيء له النقل والإدغام فقط. كل شيء عليم طبعا بكل خلق عليم. فين؟ في سورة ياسين. هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوانا سبع سماوات، الأرض أولا ثم السماوات. دليلها قل أنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، سورة فصلت. ثم استوى إلى السماء فقدرنا سبع سماوات في يومين. إذن الأرض خلقت أولا ثم السماء. هذا يعني إذا قدم الأرض قبل السماء يريد الترتيب، إذا قدم السماء قبل الأرض وهذا في الغالب لشرفها ولشرف ما فيها، خلق السماوات والأرض، لكن الأرض تقدم مثلا الأرض والسماوات العلى. فإذا أراد الترتيب يأتي بالأرض أولا، إذا أراد الشرف يأتي بالسماء أولا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كثير من الناس يقولوا أن الإنسان خليفة، خليفة الله في الأرض. يقول لا، خليفة شيء كان قبل الإنسان، بدليل أن الملائكة اعترضت أو قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. إذا كان فيه قبلنا خلق ربما يكون جن أو إلى آخره أفسد في الأرض وسفك الدماء، فعندما قال لهم الله إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة لهؤلاء، قالوا يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما كالذين سبقوهم. طب ما نحن أولى، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال الله إني أعلم ما لا تعلمون. وليؤكد لهم هذا عمليا علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يا ملائكة، يا من تريدون أن تكونوا الخليفة لأنكم تسبحون وتقدسون، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في دعواكم. قالوا سبحانك، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأنت هنا جاءت لتفيد المراقبة والمشاهدة كأنك تراه، وتأتي معا طبعا مع سيدنا إبراهيم مع الملائكة لدرجة اليقين لك أنت. فسبحانه وتعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائه، وأنبئهم في القرآن لم تأتي إلا هذه واحدة ولا يدلها أحد إلا حمزة، وقل أنبيهم وأنبيهم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إذن ستكونون خدام لهذا المخلوق. وعزتي وجلالي لأجعل من خلقته بيدي ونفقته من روحي ومن قلت له كن فكان. والشيطان قال فبعزتك لأغنهم أجمعين، قال وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفرون. كيف؟ وعزتي وجلالي لأجعل من خلقته بيدي ونفقته من روحي كمن قلت له كن فكان. إذن هنا آدم فضل على سائر الخلق، كرمنا بني آدم من خلق الله بيده ونفقه من روحه وأسجد له الملائكة كما سنسمع وعلمه الأسماء كلها. وحتى يعني لا تضيع المعاني فأستطرد، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وسأتطرق إلى القراءات هنا لأن كثرة القراءات وكثرة المباني كثرة المعاني الجميلة التي ستتضح إن شاء الله بعد فترة، ربما يعني لا نستعجل الثمرة لكن إن شاء الله ستكون ثمرة جيدة بإذن الله. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وطبعا إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس جاءت هنا، وإلا إبليس أبى في سورة طه، إلا إبليس قال أسجدوا لمن خلقت طينا الإسراء، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه الكهف، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس في سورة الأعراف. وسنتبين القراءات هنا لأن كثرة القراءات كثرة المباني كثرة المعاني في الآيات. قال الله وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ولم يقل اسكن أنت وزوجتك. والزوج واحد له نظير، فنظير الذكر الأنثى وزي نظير المرأة الرجل، النساء شقائق الرجال، ولا نقول زوجة نقول زوج، وزوج يعني واحد له نظير، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، فالذكر زوج والأنثى زوج والاثنين زوجين. فإذا قلت الواحد مثلا هذا زوج الحذاء يأتي بفردة واحدة يمين لها شمال أو شمال لها يمين. فالزوج الرجل زوج والمرأة زوج والاثنان زوجان. فالزوج قال اسكن أنت وزوجك ولا تأتي زوجة أصلا، يعني قل أزواجك جمع زوج، ولم يقل قل زوجاتك وأزواجه أمهاتهم، ولم يقل وزوجاته أمهاتهم. بل إن مصطفى صادق رافعي عندما كان يدافع عن السيدة عائشة وقال عائشة زوجة النبي وتقدم لأخذ الجائزة فمنعت منه الجائزة بسبب هذه الكلمة، قالوا هذا لا ينفع أن يكون حرفيا أنه يقول زوجة، والقرآن أفصح اللغات يقول زوج ولا يقول زوجة. والفرق بين زوج وبعل، البعل مقيم حياة زوجية والزوج لم يقم بعد، وذلك ولا بدين زينتهن إلا لبعولتهن ولم يقل لأزواجهن. الزوج ينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدب، ينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدب بينكما فقط. لكن بعل أقام حياة زوجية، وهذا بعل شيخة وبعولتهن أحق بدين في ذلك إن أرادوا إصلاحها كما سيتبين إن شاء الله. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، تكليف واحد لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، إن قربت تكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها، فأزلهما وقرأت حمزة فأزالهما، فأزلهما من الإزالة وفأزلهما من الزلل أوقعهما في زلة. فأزلهما الشيطان عنها فخرجهما مما كان فيه، وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع حين. فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هي الكلمات؟ ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الإيه؟ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا يأتينا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تقسيمة الناس إما مؤمن وإما عاصي كذب بالآيات، هذا أصحاب نار هذا أصحاب جنة. ثم عقب فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم إياي فارهبون. يا بني إسرائيل جاءت في القرآن 6 مرات، 3 هنا في البقرة و3 في المائدة وطه والصف، وكل واحدة لها حكاية. هذه أول موضع يا بني إسرائيل، والموضع الثاني في الربع الذي بعده، ثم في ربع ما نزل. ثم قال لهم آمنوا ما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. تعالوا معنا لنبحث القراءات ونفهم الإعجاز والإيجاز في القرآن الكريم الذي جاء من عند رب العالمين. وإذ قال ربك، قال ربك العظام الكبير لأصحابه السوسي من الشاطبية وأبو عمرو بخلف ويعقوب البصريان من الطيبة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة طبعا عند الوقف عليها خليفة للكسائي وحمزة بخلف من الطيبة. في الأرض النقل والسكت لحمزة والنقل لورش وصل وقفا. قالوا أتجعل مد منفصل، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، من يفسد خلف حمزة والضرير ومدر الكسائي من الطيبة، وباقي القراء من يفسد فيها ويسفك الدماء. طبعا سلاسل الإبدال لحمزة وهشام ومد متصل لباقي القراء وحمزة وهشام وقفا. ونحن نسبح، ونحن نسبح بإدغام لأصحاب إدغام الكبير، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لك قال إدغام الكبير. قال إني أعلم، إني أعلم بالفاتح الحرم الحملة أصحاب الحرم المدني نافع ونافع وأبو جعفر وأصحاب الحرم المكي ابن كثير ومعهم أبو عمرو حرم حملة نافع وابو جعفر وابن كثير وابو عمرو اني اعلم والباقي اني اعلم. وهذا من القبيل المنفصل كل على اصله. اعلم ما لا تعلمون الادغام الكبير لاصحابه، وفي اشمام وروم واسكان. وعلم ادم، ادم فيها ثلاثه البدل لورش، وطبعا اذا خسرنا البدل لنا ثلاثة العارض الصادقين، اذا وسطنا البدل لنا توسط ومد العارض الصادقين، إذا مدينا البدل آدم يبقى مد العارض صادقين. ولنا طبعا في الآية دي في هؤلاء لورش ثلاثة أوجه: تسهيل الهمزة الثانية هؤلاء، وابدلها ياء مدية وابدلها ياء مكسورة. فطبعا يبقى ثلاثة هؤلاء في آدم مع أنبؤوني مع صادقين، يبقى ثلاثة آدم في ثلاثة هؤلاء في ثلاثة صادقين، ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين، سبعة وعشرين وجه قياسا. لكن عملا إذا قصرنا آدم وأنبؤوني لنا ثلاثة العارض، يبقى واحد في ثلاثة هؤلاء في ثلاثة صادقين بتسعة. وإذا وسطنا آدم لنا ثلاثة هؤلاء ولنا توسط ومد صادقين، يبقى واحد في ثلاثة في اثنين بستة. وإذا مدينا آدم لمد صادقين مع ثلاثة هؤلاء يبقى واحد في ثلاثة في واحد بثلاثة، يبقى العملي 18 والقياسي 27. هذا إيه؟ إعجاز وإيجاز. أما حمزة إذا وقف على الهمزات هذه الآية يبقى له 14,040 وجه. نستعرضهم بسرعة لنعلم أن الإعجاز والإيجاز في القرآن، يعني هتقول أي كتاب فيه رسمة جملة وفيها 14,040 وجه من الشاطبية فقط لقارئ واحد، يعني تحتمل 14,040 رسمة لقارئ واحد هو حمزة. وعلم آدم لن نقف عليها لأن الكلام يعني غير ما تم قبيح. وعلم آدم الأسماء نقف عليها لحمزة بستة أوجه: الهمزة الأولى لنا نقل وسكت، والأسماء ثلاثة الإبدال يبقى 2 في 3 في 6، يعني أقرأ مثلا الأسماء هذا بالنقل، الأسماء هذا بالسكت، والأسماء الأسماء الأسماء ثلاثة الإبدال 2 في 3 في 6. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، إذا وقفت على الملائكة فيها تسهيل مع مد القصر، الملائكة الملائكة والقصر 2 والمد 6، يبقى 2 في 6 بتاعت الأسماء ب 12. فقال أنبئوني، إذا وقف على أنبئوني له أنبوني الحذف، أنبئوني الإبدال، أنبئوني التسهيل 3، نضرب في 3 يبقى 6 في 2 في 3 يبقى في 36. ثم لو وقفنا على بأسماء لحمزة، لأن في الهمزة الأولى المبتدأة الإبدال ياء والتحقيق، ولنا في الهمزة الأخيرة خمسة القياس قصر توسط ومد ثلاثة الإبدال مع التسهيل البراوم على القصر والمد. فنقرأ بيسمى وبأسمى وخمسة القياس. أقول مثلا بأسمى بأسمى بأسمى، وأقول تسهيل براوم على القصر بأسماي، وتسهيل بقاء براوم على المد بأسماي. هذا على الإبدال خمسة القياس، على الإبدال الهمزة الأولى بأسمى، وعلى التحقيق بأسمى خمسة في اثنين بعشرة، نضرب في عشرة ستين في عشرة 360. نأتي على كلمة هؤلاء، فيها همزة مبتدأة أولاء وهمزة متطرفة مكسورة، ففيها خمسة القياس، خمسة القياس على الهمزة الأولى لنا فيها التسهيل مع المد والقصر، ولنا التحقيق على أنها همزة مبتدأة. فخمسة القياس ثلاثة الإبدال والتسهيل براوم على القصر والمد، ويمتنع وجهان، يبقى 3 في 5 في 15 يمتنع وجهان. إذا مدينا الأولى نمد الثانية، إذا قصرنا الأولى نقصر الثانية، يمتنع قصر الأولى مع مد الثانية أو العكس، يبقى 15 ناقص 2 13. فايه 15 ناقص 2 13، نضرب 13 في 360 ها، وبعدين عندي صادقين ثلاثة العارض نضرب في ثلاثة يطلع 4680 في ثلاثة صادقين يطلع 14040 وجه. هذا اسمه إعجاز وإيجاز. والورش قلنا 27 وجه ثلاثة آدم في ثلاثة هؤلاء في ثلاثة صادقين. إعجاز وإيجاز هذا قياسا، والعملي قلنا الورش 18 فقط. يعني نعرف القراءات هذه تعطي مباني كثيرة، معاني كثيرة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا، لنا إلا مد منفصل، وطبعا كله على أصله وورش له الطول كما سبق. إلا ما علمتنا إنك مد منفصل، لك أنت العليم الحكيم، حكيم عارض السكون واللفظ في نظره كمثله. وبالنسبة إذا قرأنا الورش طبعا من طريقة طبيعية في ثلاثة البدل، في ثلاثة العارض، في النين المهموز شيء توسط ومد، ولنا اليائي الفتح والتقليل مع هذا الرأي اتفق قولا واحدة، ورأس الآي إذا كان يعني من الآيات اللي هي فيها إمالة قولا واحدة. لكن في التيسير يعني صار بوجه واحد بتوسط البدل، توسط العارض، توسط النين المهموز، تقليل اليائي أيا كان، يعني حتى يوسر. وذلك اسمه التيسير، اسمه ايه؟ التيسير. وذلك عندما نقرأ الاخوة او الاخوات نسير لهم بهذا المنهج، منهج الدالي. لكن لا مانع من معرفة بقية الايه التحريرات، حتى لا تساوي العلماء بالعوام. قال يا آدم منفصل وبدل، يا وآدم منفصل وبدل، أنبئهم لا يبدلها أحد حتى أبو جعفر ولن يبدل أنبئهم ونبئهم إذن. لكن في الشاطبية قال وبعضهم بكسر الهاء الياء إن تحولها كقولك أنبئهم ونبئهم. وأنبئهم في القرآن جاءت مرة واحدة، ونبئهم جاءت مرتان، مرة في الحجر ومرة في القمر. والوحيد الذي يبدل حمزة إذا وقف عليها فيقرأ أنبيهم وأنبيهم. وإذا قال وبعض بكسر الهاء لياء تحول كقولك أنبئهم ونبئهم، بعض بكسر الهاء أنبيهم، هذا بعض تضعيف، والذي كسر للمناسبة الياء، والذي ضم على الأصل أنبيهم. وطبعا ابن الجزري خلف الطيبة واكسر هاء كأنبيهم حكي، حكي إذا في حكاية وحكاية، واكسر هاء كأنبيهم. ولو قال أنبيهم ونبيهم كان خلص من المسألة، لأن كأنبيهم أوهمت أنه فيه كثير من مثل كأنبيهم. فلو قال أنبيهم واكسر هاء أنبيهم ونبيهم حكي لا خلص من هذا الإشكال. أو هذا هو الفهم الذي نريد أن نيسر على الناس بالفهم إن شاء الله. أنبئهم إذا وقف عليها حمزة يقرأ أنبيهم أنبيهم، فالضم على الأصل لا ترى هوهم، والكسر لمناسبة الياء بالإبدال الهمزة أنبيهم أنبئهم. طبعا ميم الصلة، والهمزة دي لا يبدلها لا السوسي ولا أبو عمرو ولا أبو جعفر ولا ورش ولا الأصبهاني. بأسمائهم طبعا الهمزة الأولى مبتدا، لو وقف عليها حمزة يبقى له فيها الإبدال والتحقيق، والهمزة الثانية فيها التسهيل مع المد والقصر. بأسمائهم وبأسمائهم، يبقى أربع أوجه لحمزة وقف. ثم بأسمائهم فلما الصلة الصغرى لأصحابها قالون بالتخير وبكثير وبغاح. فلما أنبأهم المد المفصل وميم الجمع. بأسمائهم مرة أخرى الصلة وحمزة وقفا إذا وقف عليه. قال ألم أقل بالنقل، وإذا وقف حمزة النقل سكت. ألم أقل لكم الصلة لكم إني صلة كبرى لأصحابها. ويدخل ورش هنا أضرق وأصبعاني من الطيبة ورش أيضا وله الطول. وطبعا قالون والأصبعاني من قصر وتوسط أما ابن كثير أبو جعفر فهم أصحاب قصر قولا واحدا. إني أعلم إني أعلم حرب حملة أصحاب الحرم نافع ابن كثير وابو جعفر وحملة أبو عمرو بالفتح والباقي بالإسكان. والذي يسكن يبقى إذن عنده إني أعلم من قبل المنفصل. ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض والأرض بالنقل وحمزة وقف عليها نقل وسكت. وأعلم ما تبدون أعلم ما الإيه الإبغام الكبير لأصحابه أبو عمرو ويعقوب من الطيبة والسوسي من الشاطبي. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الصلة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. إذا بدأنا بكلمة اسجدوا نضم همزة الوصل وابدأ بهمزة الوصل بالفعل بضم إن كان ثالثه من الفعل يضم. أنا قلت إذا كان ثالثه على الأصل يضم هذا على الأصل. عندما نقرأ لأبي جعفر نقرأ للملائكة اسجدوا لتأثر التأخري يعني الضمة بتاعة اسجدوا الثالث أثرت في ضمة همزة الوصف أثرت في ضمة للملائكة ضمة التاء والهاء التأنيس وهي ضعيفة. فأبو جعفر يضم التاء والباقي يكسرها من الشاطبية والطيبة. وأين ضم ملائكة اسجدوا أين أبو جعفر يعني. طيب وكسرت الملائكة قبل سجوده أضمم ثق وثق بهذه القراءة لأبي جعفر. ولكن زاد الطيبة على أن الإشمام والإشمام خفت خلفا بكل والإشمام خفت من وردان له الإشمام. إشمام ماذا؟ إشمام الكسرة ضم الملائكة واسجدوا فبدل ما يضم كسر وضم خلطهم ببعض. والإشمام نوعان إشارة وخلط. والإشمام إشارة مثل تأمنا أو نستعين إطباق الشفاء بعيدما يسكن لا صوت هناك في أصحنة. والإشمام الخلط نوعان خلط حرف بحرف مثل الزراط تصديق وخلط حركة بحركة زي للملائكة تسجدوا أو زي قيلة وحيلة وسيقة وسيئت. إذن أبو جعفر يقرأ للملائكة تسجدوا هنا وفي الأعراف والإسراء والكهف وطه. وإذا قال والإشمام خفت خلفا بكل خفت خلفا بكل نعم يبقى ابن وردان له الإشمام خلط كسر الضمة كالعوام للملائكة تسجدوا للملائكة تسجدوا. وأبو جعفر يقرأ للملائكة تسجدوا بالضم الخالصة وبقى القراء بالكسر الخالص للملائكة تسجدوا. سجدوا لآدم ثلاثة البدل الورش فسجدوا إلا منفصل إلا إبليس منفصل أبا. أبا فيها الإيه اليائي حمزة كساء وخلف أبا لمال ورش بالتقليل والفتح أبا. وطبعا باقي القراء أبا بالفتح. ونعرف الفتح من الإمالة من التقليل أبا فتح الفم بالحرف أبا بالإمالة كل بيه تيه سيه هكذا أبي أتي تي أبي بي إيه وهكذا تولي ليه. فهذه الإمالة. والتقليل فتح الشفتين مع الإيه مع الإمالة أبي. ما الفرق بين أبا هذه وأبا أحد مثلا؟ نقول أبا أحد اسم وطبعا في علامة لمعرفة الياء من الايه من الواوي. فابن الجزر يقول: وسن الاسماء ان تريد ان تعرفها ورد فعلها اليك. الهدى هديان، هوى هويان، عصى عصوان، هبى ابوان، هذه واويه وهذه هائيه. لكن استعلى استعليت، اتى اتيت. فان كان فعل رد اليك، ان كان اسم ثني الاسم ان تريد ان تعرفه. فابى الاسم ابوان، عصى الاسم عصوان، لكن ابى الفعل مثل هذه لابليس ابى ابيت يائي. عصى عصى ادم عصيت. واذا كان قلت بيت عصى ابى عصوان ابواني، وان كان فعلين فبيائين ميلا. عصى ابى عصوان ابواني وان كان فعلين فبيائين ميلا. يعني عصى ابى ان كان اسمين عصوان ابواني واويه فلا تمال، القى عصاك ابى احد. لكن ان كانت فعل، ان كان فعلين فبيائين ميلا، ميلا انها يائيه، ابى ابيت عصى عصيت. اما عصى الاسم عصواني، ابى الاسم ابى احد ابواني. فابى هذه فعل، الابليس ابى فعل. ابى واستكبر وكان من الكافرين. ابى وزاد في الاباء استكبر اسم الاغال، وكان من الكافرين. الكافرين طبعا فيه اماله وفيه تقليل الغرش بالطريقه الشطريه والطريقه الطيبه الازرق فقط الكافرين. اما ابو عمرو ودور الكسائي وابن زكوان بقول فورويس يقرا الكافرين بالإيمان، والباقي الكافرين. وقلنا يا ادم، يا هنا تاتي للبعيد، والله سبحانه وتعالى ليس بعيد، لكن تاتي الياء النداء اما للتنبيه او للاحساس بالبعد. فنقول يا رب انا اتي بالنداء للبعيد، لا انا اللي بعيد عندك يا رب بذنوبي، فقربني اليك حتى اتخلص من ذنوبي، ساعدني، افتح لي باب التوبه لاتوب. واصبر وما صبرك الا بالله، وتب ولكن لا تتوب الا بان يفتح لك الباب. لكن عندما ينادي الله سبحانه وتعالى يا ادم يا نوح يا ابراهيم، فهذه الياء ليست للبعد، ولكنها جاءت للايه؟ لتنبيه غافل. كان كلام سياتي مهم، ومهم انتبه لي انتبه لي. كما يكون مثلا واحد غافل تؤخذه من النار تقول يا محمد يا محمد، كانك تنادي ليه محمد محمد، كانك لتنبيه غافل او للاحساس بالبعد. هنا لتنبيه غافل. وقلنا يا ادم، بالمناسبه ان يا في كل القران ليس بعدها الف، والالف محذوفه، وفي ال وهوى يا لا تفصلي، لا تفصل عن الكلمه التي بعدها. يا ادم يا نوح يا مريم كلها يا ابن ام، كلها ايه؟ من غير ايه؟ من غير الف. وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، ولم يقل وزوجتك. ها زوج واحد ذو نظير، هذا نظيرك لانسك. اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما، حيث شئتما. ابو جعفر وسوسي ابدال وحمزه وقفا، وحشيتما الادغام الكبير، وفي طبعا ثلاث على الشمام وثلاث على الاسكان مع الادغام يعني، وواحد على الروم، انه ده ايه قبله لين، فيبقى في سبعة اوجه للسوسي بالطريقه الشطبيه. حشيتما ولا تقربا هذه الشجره. طبعا في ناس تقف وقفه قبيحه تقول وكل منها اراد الحج ثم ولا تقربا، لا تقربا مني مثلا، اختل المعنى، فهذا وقف قبيح. لكن لا تقربا هذه الشجره، يعني هنا تكليف وحيد لسيدنا ادم، لا تقربا هذه الشجره، لا تقربا، لا تقرب مني، فاتوا تعالوا ولا فاتوا بسوره، فاتونا تعالونا ولا فاتونا بسلطان. من يختل غير ما تم ايه؟ قبيح، غير ما تم قبيح. نعم. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. يعني إن قربتما للشجرة تكون من الظالمين. فماذا حدث؟ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. فأزلهما من الزلل. فأزلهما من الإيه؟ من الزلل. طبعا أزل في أزل فوز الطيبة وفي فأزل لا مخافة في الحمزة وزيد ألفا من قبله فتكملة وفي الضر أزل فشا. حمزة الوحيد المفرد دي فأزالهما فالإزالة. لكن باقي القراء فأزلهما من الزلل أوقحهما في زلة. وأنبه أن البعض يقرأ فأذلهما بالذال. فأذلهما بالذال من الذل. هذا خطأ. فأذلهما من الزلل أوقحهم في زلة. أعوذ بك أن أزل أو أزل. تنبيه. فأذلهما من الزلل أوقحهم في زلة. وفأزالهما الحمزة من الإزالة. فأذلهما الشيطان عنها. طبعا فأذلهما الشيطان ألف تحذف لالتقاء الساكنين. فأخرجهما مما كان فيه. أنبه كان فيه لأنه الاثنين. واحد يقرأ كان فيه فطبعا يأكل الألف. هذا خطأ. مما كان فيه وقلنا بكثير فيه وقلنا. وقلنا اهبطوا الألف تحذف وقلنا اهبطوا. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض الصلة بعضكم لبعض عدو في نبرة المشدد عدو والضم الدال. والناس يقول عدو أو يعني يكسر الدال لا يضم الدال أو لا يأتي بنبرة المشدد. عدو ولكم عدو ولكم خلف حمزة يحذف الغنة عدو ولكم. وطبعا داخل القراء عدو ولكم بالغنة. ولكم في الصلة لابن كثير وابو جعفر وخلوم بتخيره. في الارض في الارض النقل الورش ونقل وسكت حمزة وقفا. ولكم في الارض مستقر ومتاع. طبعا خلف حمزة في الغنة مستقر ومتاع. وباقي القراء مستقر ومتاع. ومتاع الى النقل ومتاع الى او النقل وسكت الزواق على حمزة وما تعون إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى منفصل آدم سلسل البدل ورش آدم من الإدغام الكبير من ربه إدغام بغنة وبغنة من طريق الطيبة وإدغام بلغنة في لا من وراء وهي لغير صحبات جودا ترى الغنة. من ربي كلمات فتاب عليه عليه إنه طبعا الصلاة لابن كثير إنه الإدغام الكبير. طبعا ابن كثير له فتلقى آدم من ربي كلمات كلماته التي نزلت فهي فاعل وتلقى آدم فهو مفعول. طبعا في واحد ممكن يقرأ ويدخل من قراءة لقراءة هذا خطأ وهذا تركيب يعني إن لم يخلب اللغة فهو ليس بحرام. لكن ما أدراك أن ممكن غيرك يفهمك فهما خاطئا وينصب الاثنين أو يرفع الاثنين. هذا تركيب إن لم يكن محرما يصبح محرما لأنه يؤدي إلى حرام وما أدى إلى حرام فهو إيه هو حرام. فنقرأ كل بروايته وكل على أصله. ابن كثير يقرأ بالإيه بنصب آدم على أنه مفعول به ولا يتلقى ويرفع كلمات على أنها فاعل. وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحولا. وآدم انتصاب الرفع دل كلمات رفع كسر درهمي. طيبة والإيه والشاطبية. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. نراعي الغنى لأن كثير من الناس تضيع منهم الغنى. وأظهر الغنى من نون ومن ميم إذا ما شددا. وغنى ميما ثم نونا شددا. والغنى اثنين بالصلاة على الزين. ونبه مرة أخرى الغنى الغنى بأخضر حركتين يعني نقرأ هكذا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا هداي دور الكسائي هداي بالايه بالإمالة وورش بالايه بالتقليل بخلف. فلا خوف عليهم، عليهم حمزة ويعقوب يقرأ عليهم، لماذا بضم الهاء على الأصل؟ ألا ترى عليهم أصلها على هم، ألا ترى هو وهم، فالهاء أصلها الضم، فمن أتى بالضم على الأصل حمزة ويعقوب. باقي القراء عليهم قرأ بإيه بالكسر بمناسبة الياء. خوف، خوف نوع رفع على الحضرمي، لا خوف لا نفي للجنس، نفى الجنس الخوف، أما باقي القراء خوف نفى الخوف فقط، فعقوب فتح الفاء دون التنوين والباقي بضمها مع التنوين، وهكذا في كل المواضع. لا خوف بالفتح حولا يعقوب نون رفع للحضرمي، حضرمي اللي هو يعقوب، فيقرأ فلا خوف عليهم، حمزة يقرأ فلا خوف عليهم، باقي القراء فلا خوف عليهم، ثلاث قراءات. ما الفرق بين فلا خوف وفلا خوف؟ فلا خوف لا نفي للجنس، نفى الجنس الخوف، اسمه مبالغة في النفي أو للتبرئة، أما فلا خوف نفي الشيء، نفي الخوف فقط. وربما يكون في الأول دخول الجنة الناس ربما ليس عندها خوف، لكن ممكن يتصرف بعض الخوف أن ربنا يزيل هذا النعيم، فيقول سبحانه وتعالى حل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا، فتأتي قراءة فلا خوف نفي الجنس، جنس الخوف. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الصلة لأصحابها ده تسير أبو جعفر وقالون بالتخير. والذين كفروا وكذبوا، هؤلاء الذين اتبعوا الهدى، وهنا قال فمن تبع هداي، ولم نقل فمن اتبع هداي، بالتجديد للتكسير والتكرير، تبع كثيرا وتكرر منه الاتباع، قلنا هبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم منه هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله، فلا خوف نفر الجنس ونفر، سبحان الله، معاني عظيمة لابد أن نحاول أن نفهمها ونجد فيها إن شاء الله معاني عظيمة بإذن الله. هدى إذا وقفنا عليها الإمالة لأصحابها، حمزة كساء وخلف وقال الورش بخلف، ورش والأزرق بالطريق الطيب. أما وصلا هدى فمن فلا لا إمالة ولا تقليل ولا حتى فتح، عكس الذي اتبع كفر، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا يحزنون، والذي لم يتبع كفر. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، بآياتنا ثلاث البدل، كفروا وكذبوا فيها مد تمكين، فيها ايه مد تمكين، يعني حرف المد لا يضم بالإجماع، وأول مثل وجنس إن سكن أقلم قل ربي وبلى وأبن سبحه فاصفى عنه قالوا وهم لا تزغ قلوب قل نعم، يبقى قال وهم في يوم، كل حرف المد لا تضم بالإجماع، مثلين صغير نعم لكن لا تخضع للقاعدة فتخرج من القاعدة، وكذلك حرف الحلق لا تزغ قلوب، لا تقل لا تزغ قلوب، سبحه لا تقل سبحه، وهكذا حروف الحلق لا تضم بالإجماع، حروف المد لا تضم بالإجماع، قالوا وهم آمنوا وعملوا كفروا وكذبوا. أما حروف الصحيحة تضم بالإجماع، وحروف الشبيه بالصحيحة كاللين، يعني آووا ونصروا، عفوا وقالوا، أصوا وهكذا، قد دخلوا، قد تبين التقارب والتجانس. نعم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك، مد منفصل ومد متصل بعد أولئك، والوقف الحمزة لو وقف التسهيل مع مد القصر في الهمزة الثانية والهمزة الأولى مبتدأ. أصحاب النار النير التقليل هنا لورش من طريق الشطبية وورش أزرق من الطيبة وتدعى حميدا للشطبية إبالة أبو عمرو ودور الكسائي ويزيد مزقان بالخلاف حز تفرز منه اختلف بالإمالة من الطيب حز أبو عمرو تفرز دور الكسائي وابن زقان بالخلاف حز تفرز منه اختلف النير بالإمالة لأبو عمرو ودور الكسائي وابن زقان بخلف والنير بالتقليل لورش من طرق الشطبية والأزرق من طرق الطيب هم فيها خالدون الإيه الصلة. أنبه واحذر لدى واو وفاء أن تختفي الميم لقربها ولتحلف عليه فهل أقول مثلا إيه هم فيها لكن أقول هم فيها خالدون زحلق الميم من الفه هم فيها زحلق الفه على الميم كده وكذلك أيضا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا أقول فلا خوف عليهم وأعمل إخفاء احذر لدى واو وفاء ان تختفي نقول بها ولا تتحدف عليها خالدون جنب ذكر سالم هاء السكت اللي يعقوب بالخلاف الخلاف يا بني اسرائيل يا بني اسرائيل منفصل ومتصل وبدل وبدل بالخلاف للورش وفي عهد الاولى خلف والان واسرائيل ويا بني اسرائيل قلنا ست مرات في القران وإذا وقف عليها حمزة فلو إسرائيل تسهيل مع مد وقصر إسرائيل إسرائيل ولو في الهمزة وطبعا أبو جعفر له التسهيل مع المد والقصر لكن مد وأربعة إسرائيل إسرائيل لكن حمزة إذا وقف على بني إسرائيل له في الهمزة الأولى من طريق الطيبة التحقيق مع السكت وعدمه وله النقل والإضغام فيقرأ بالتحقيق مع تسهيل مثلا الثانية مع القصر يا بني إسرائيل وطبعا مع المد يا بني إسرائيل والسكت يا بني إسرائيل إسرائيل التحقيق مع السكت وعدم والإدغام يا بني إسرائيل والنقل يا بني إسرائيل يكسر الياء يبقين حركة الهمزة اللي هي الكسرة إلى الياء أما الإبدال ثم الإدغام يا بني إسرائيل يبقى له نقل وإدغام وله التحقيق مع السكت وعدم بالطريق الطيب يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت منفصل أنعمت عليكم وأوفوا من قبيل ذي الصلة الصلة الصغرى الميم الجامع قصدي الميم الجامع وصلة لأصحابها وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم أوفوا بعهدي أوفي من قبيل الإيه المنفصل وأوفي البدل أساس البدل الورش أوفي بعهدكم ومن قبيل الصلة لأصحابها وطبعا بعهدي أوفي لكل القراء لا أحد يفتح بعهدها أوفي لا تهدي بعهدي سكنت للكل وإياي فرهبون وإياي مفتوح للكل وطبعا ياءت الإضافة 796 ياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام متفق على إسكانها ودول 566 ياء مثال مثلا للمتفق على إسكانه أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم مثلا تسكن للكل آتوني أفرط مثلا 18 متفق على فتحها زي إيه إياه فرهبون إياه فاتقون حسبي الله و212 على خلاف بين الهمز وعدمه ومشروح ان شاء الله هناك في المنتدى ويا فرهبون طبعا يعقوب الوحيد يقرأ فارهبوني، يثبت الياء على الأصل والباقي يعزف الياء على الفاصلة. فالفاصلة مثلا إيه؟ يحزنون، غالدون، فارهبون. فمن ثبت الياء كيعقوب على الأصل ومن حذفها على الفاصلة. ويا فارهبون الوحيدة في القرآن، أما في فإياي فارهبون في النحل. وآمنوا سلسة البدل بما أنزلت مدر فصل أنزلت مصدقا لما الغنة في اللام لغير صحبة جودا لما معكم والصلة ولا تكونوا أول منفصل ولا كافرين به ولا تشتروا بآياتي سلسة البدل بآيات ثمنا قليلا وإياه فاتقون. وإياه الفتح كما قلنا في وإياه فرعون فاتقون. يعقوب يثبت الياء على الأصل والباقي يحسب الياء على الفاصل. ثمنا قليلا أريد أن أوضح معنى ثمنا قليلا. يعني لو أنت في صحراء ومعاك جبل ذهب وتحتاج إلى كوب من الماء وإلا ستموت من العطش، ماذا ينفع جبل الذهب؟ لا ينفع جبل الذهب بشيء، فهذا يعتبر ثمنا قليلا. ولا تلبسوا كلام لبني إسرائيل بقى، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدكم وإياي فارهبون، إياي ليس غيري. يا بني إسرائيل آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، القرآن نزل مصدق لما معكم، آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، آمنوا بالقرآن الذي نزل مصدقا لما معكم. يا بني إسرائيل يا أهل الكتاب بس ما نشاء حتى تكون التوراة والإنجيل وما أنزل لكم ربكم. وفي وقفات قبيحة يقفون عليها ونبه لابد من فهم المعنى لمعرفة الوقف والابتداء. وآمنوا يا بني إسرائيل بما أنزلت مصدقا لما معكم بالقرآن الذي أنزلت مصدقا لما معكم التوراة والإنجيل، ولا تكون أول كافر به، معناها أنتم أصحاب العلم وسيأتون الناس ليسألونكم، فإذا كنتم ستكفرون لا تكونوا أول كافر لأن كنتم قدوة. وللأسف كانوا هم أول كافر به، بدليل إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء جاءت مرتان، ومن يشرك بالله فقد ضل ومن يشرك بالله فقد افترى. فقد ضل تتكلم عن المشركين يأتون من دونه إلا إناثا كفار قريش زاروا لأصحاب العلم وقال لهم من على الهدى؟ نحن هم أصحاب محمد. قالوا هؤلاء الأصنام أهدى من الذين أمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله. فكانوا أول كافر به، بل وافتروا عليهم. وإذا قال ومن يشرك بالله فقد افترى، يقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب، والوحيدة في القرآن بالنداء يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم بالقرآن من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. لماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما. كيف افترى اليهود على أهل على كفار قريش؟ قالوا هؤلاء الأصنام أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يزكون أنفسهم، قالوا نحن شعب الله المختار أبناء الله وأحباء ونحن وسندخل النار 40 يوم عادة عبادة العجل للآباء، يعني آبائنا عبدوا العجل 40 يوم فندخل النار 40 يوم نكفر عن عبادة العجل ثم نخرج من النار وتخرفون أنتم في النار. فطبعا الرد سيأتي بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن كأمة محمد، وكما ورد فمن تبع هداه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما أنتم كفرتم وكذبتم، وإذا جاء بعد والذين كفروا وكذبوا أتينا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل يا اللي كذبتم بمحمد وكذبتم بالقرآن وكفرتم بالقرآن اذكروا النعمة، وهذه النعمة وأعظم نعمة نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم بالتوراة والإنجيل وبالرسل، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين، وآمنوا بالقرآن بما أنزلت لستم على شيء يا أهل الكتاب حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليكم ربكم وهو القرآن. آمنوا ما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، إذا كنتم ستكفرون لا تكونوا أول كافر، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياه فاتقون. الثمن القليل هنا يعني بيعملوا كتب يكتبون كتاب القديم ثم يقولون هذا من عند الله ويشتروا بها ثمنا قليلا. هذا الثمن مهما كان لو كانت الدنيا بحذافيرها لن تغني عنهم شيئا ولن يدخلون الجنة بهذا، لأن هذا زور وبهتان وتغيير في في في في, في, في الكتاب المقدس الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى، وشطبوا النبي محمد والبشارة بالنبي محمد وهكذا. فهذا يعتبر زمن قليل بالنسبة للآخر. يعني كما قلت ان لو واحد معه جبل ذهب ويحتاج كوب ماء ليحيى، هل ينفع جبل الذهب وممكن هذا جبل الذهب يشتري كوب الماء اطلاق؟ فأنت تريد ان تدخل الجنة بشهادة صدق، بشهادة حق، بشهادة لا اله الا الله محمد رسول الله. يا بني اسرائيل انتم لن تدخلوا الجنة الا اذا امنتم بما انزلتم مصدقا لما معكم، هتبقوا كفرتم وكذبتم وتبقوا اصحاب نار. فما تاخذونه من الدنيا ثمنا قليلا كجبل الذهب، وانت تحتاج لكم ماء، انت تحتاج لورقة فيها لا اله الا الله محمد رسول الله، فيها شهادة حق، لكن ما تفعلونه شهادة زور، وتكتبون الكتاب بأيديهم بأيديكم سوف تقولون هذا من عند الله، تلون ألسنتكم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، وتقول هذا من عند الله وما هو من عند الله. فإذا اشتريته ثمنا قليلا، اشتريته الغالب الرخيص، مع أن هذا الغالي كوب الماء اللي تحتاجوها دي كلمة حق، لكن تكون أول كافر بمحمد أو كافر بما أنزلت مصدقا لما معكم، يبقى ما تفعلونه شراء لثمن قليل. لكن إذا إياه فرهبون وإياه فاتقون ولم تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وركعتم مع الراكعين تكونوا من المفلحين، لكن أنتم خالفتم هذا فأنتم تبع كفر وكذبوا ولستم تبع من تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم آتي الربع الذي بعده، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، كانوا يتلون الكتاب وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يدخلون الحرب فينتصرون باسم النبي محمد، اسمه كان ينصره وكان ينتصر به، وكانوا يبشرون بالنبي محمد يقولون سيأتي النبي صفاته كذا وكذا نؤمن به ونقتلكم قتل عدن وإرم. تأمرون الناس بالبر وباتباع النبي محمد ثم أنتم تكونوا الأول كافر به، سبحان الله. ولذلك هذا عمل خبيرة إيمانية في المدينة، كسر الكلام عن النبي محمد، بل تمركز اليهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر في المدينة. لماذا؟ ينتظرون النبي المنتظر لأنه سيهاجر كما في كتابهم إلى بلد فيها كسرة نخيل، فبحثوا عن البلاد التي فيها كسرة نخيل فكانت المدينة، فتمركزوا فيها ينتظرون النبي المنتظر، وكانوا يدخلون الحرب ويستفتحون الحرب بهذا الدعاء اللهم انصرنا بالنبي المنتظر محمد صلى الله عليه وسلم. واستفتاح الحرب كما استفتاح الصلاة في دعاء استفتاح الصلاة في دعاء استفتاح الحرب، كما استفتح الحرب أبو جهل مثلا في غزوة بدر قال اللهم أقطعنا للرحم أهلكوا الغداة، ويعتقد أن النبي محمد قطع رحم، لأنه عندما يسلم واحد من الأسرة يتقطع مع رحمه. وقف النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الحرب وقال اللهم انتهلك هذه العصابة لن تعبد بعد اليوم. فقال الله معقبا على غزوة بدر ان تستفتحوا قد جاءكم الفتح، وان تنتهوا فهو خير لكم، وان تعودوا للاستفتاح نعد ولن تغني عنكم فاتكم شيء ولو كثرت وان الله مع المؤمنين. فكانوا يستفتحون على الذين كفروا باسم النبي وينتصرون به ويستنصرون به باسمه فقط. فاذا جاءهم النبي محمد اول كافر به هم اليهود. وهذه البشارات من الكتاب المقدس التي كانت تقال على لسان اليهود سيأتي النبي صفاته كذا نؤمن به ونقتلكم قتل عدن وإرم لأوس الخضرج، عندما ذهبوا إلى بيعة العقبة الأولى والثانية وسمعوا بالنبي المنتظر أو بهذا النبي قال لا يسبقنكم إليه اليهود، فأسلموا وبيعوا النبي بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وقالوا يا محمد نريد من يعني يعلمنا الدين، فذهب معه موسى بن عمير عمل خبير إيماني أيضا، وتعهدوا على أن يمنعوا الرسول صلى الله عليه وسلم مما يمنع منه نساءهم وأبنائهم، يعني يحموه كأنه واحد منهم. فكانت الهجرة إلى المدينة فتقوى بها صلى الله عليه وسلم، ثم غزوة بدر وأحد والأحزاب، ثم فتح مكة، ثم انطلقت الدعوة لتنذر أم القرى ومن حولها. أريد أن ننبه على مسألة يعني كيف يعتقدون في هذا النبي. يقول الله الذين أتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. يقول له عبد الله بن سلام عرفت محمد اليوم رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشاد. هذا محمد وهذه صفاته، يأكل من الهدية لا يأكل من الصدقة خاتم النبوة، فلا أشك في محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ربما أشك في ابني لأن لا أدري ما تصنع النساء، لا أدري ما تصنع النساء. وحيي بن أخطب وأخوه عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقبلوه الناس بالترحاب طلع البدر علينا، كانت صفية بنت حيي بن أخطب التي زوجها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد أن تزوجها أصبحت أم المؤمنين، أخبرت أنها قالت لأبيها بعد أن سمعت منه ويتكلم مع أخيه أهوه هو النبي المنتظر، هو محمد النبي المنتظر؟ قال نعم. قال ما العمل؟ قال عداوته ما حييت. وفعلا بعد غزوة بني قريظة دخل حيي بن أخطب ليقتل، عرض عليه الإسلام، قال لا هذا قدر قدره الله على بني إسرائيل. في كل موضع لا يفهمون ولا يفقهون. فعلاقة الآب بعضها يتكلم على من اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، طب والذي لم يتبع كفر وكذب، والذين كفروا وكذبوا واتبعوا هناك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال يا بني إسرائيل إن اتبعتم هذا الهادي أصبح لا خوف عليكم ولا هم يحزنون، إن كفرتم وكذبتم فأنتم أصحاب نار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا النعمة التي أنعمت عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، ومن هذه النعم أمنوا ما أنزلت مصدقا لما معكم، لأن الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها إيه نعمة، وإذا كنتم ستكفرون لا تكون أول كافر به. ولا تلبسوا الحق بالباطل، لكن هم يلبسون الحق بالباطل، يلبسوا الباطل ثم الحق وتراك أنه حق، كذب مساوي، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هل فعلوا ذلك؟ هل فعلوا ذلك؟ لا. آتوا غير آتوا وآتوا وآتوا، يعني لابد أن نعرف الماضي من الأمر، ها؟ ونعرف آتى من آتى، آتى أعطى، آتوا الزكاة، أعطوا الزكاة، أخرجوا الزكاة يعني. نعم. أي سؤال؟ طبعا لم أريد أن أستطرد وأن أستطيل، لكن لو أي مقترحات ليس عندي مانع أن احنا نطول أو نأتي بالمتون، لكن المتون لها مكانها، نريد أن إيه نحاول إيه نبسط المسألة. أي اقتراحات أي سؤال تفضلوا، أو تخرجون إلى السكايبي إذا كان ممكن تقرأوا. ده هو الأسئلة. طب إذا كان في أسئلة أخرجوا إلى السكايبي واكتبوا الأسئلة أو عرضوها إن شاء الله، وأي اقتراحات نحب إن احنا وإن شاء الله كل مرة نتعلم من أخطائنا ونحاول نضع الحلول المناسبة مع اقتراحات حضراتكم، إن شاء الله نكون في الأفضل بإذن الله، وللأفضل وللأمام، ويكفينا حسن النية. في حد عايز قادم القرآن عايز يشرح مثلا رسالة ورش أصوله وفرش اتفضل، إذا كان في حد عايز يتطوع يقرأ أصول وفرش ورش في هذه، ليس عندي مانع يعني. طيب إن شاء الله نتلافى هذه الأخطاء في المرة القادمة، سامحونا على التقصير، استغفروا لنا، استغفر الله لي ولكم، اخرجوا إن شاء الله للسكايبي من أراد أن يقرأ أو أي اقتراحات أو أي أسئلة، أنا تحت أمركم، أنا خادمكم، أخلص النية، أخلص دينك في رقل من العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تعلمون.